علم الله أن

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون